وهو صدوق اختلط بأخره، ولكن الحديث له شاهد عند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها فيتقوى به. نعم.